بسم الله الرحمن الرحيم. كل لا بد أن يعلم ماذا كتب له، لأن بعض النساء ربما تتمنى أن تكون رجلا، وبعض الشباب الفارغ يتمنى أن يكون أنثى. وخير دليل تبادل الألبسة، ترى بعض الشباب ربما يتشبه بالنساء وبعض النساء تتشبه بالرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وللأسف أنه كم من مرة نسمع أن هناك من النساء من تترشح للرئاسة. أتدرون أن في مصر هناك من النساء من نصبت نفسها مأذونا شرعيا تعقد بين الزوجين؟ والله نخشى يأتي علينا زمان وينتقل هذا الأمر إلى اليمن. المرأة مرأة، وهؤلاء أرادوا أن يزينوا لنا المرأة هي في الخصام غير مبين، ما تبان ولا تظهر، لكن المرأة ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول عمرو خالد أن النبي كان يهزر، وهذه سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلامه حق عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس سنوات خداعة تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، وفي رواية التافه، يتكلم في أمر العامة. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صححه الشيخان العلامة الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بتعاقب العصور والأزمان والسنين فالشر يزداد، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. هذه السنوات الخداعة تنقلب فيها الحقائق، من كان يستحق أن تشنف له الأسماع وأن ينصت له لا يؤبه به، ومن كان تافها سفيها كذابا خائنا أولوه اهتماما. وهذا الأمر ينطبق تماما على الإعلام، فصار الإعلام في بلاد المسلمين، وأخص الذكر لأنهم معنيون بذلك، الصادق لا يأخذون بكلامه، وإن أخذوا ذكروا كلامه مقتضبا، والكذاب التي هي من باب صيغة المبالغة كثير الكذب يؤخذ بكلامه وبزياداته، وربما زاد من عندهم، وكذلك من جهة الخيانة ومن جهة الأمانة. ويتكلم الرويبضة، فالصحفي تارة يتكلم في أمور سياسية وتارة يتكلم في أمور دينية وتارة ينصب نفسه للفتوى وتارة يحلل مسائل عقدية وتارة يصوب ويخطئ، وكل شيء هو يتكلم فيه، ويوجه كلامه لمن؟ لعامة الناس. الرجل التافه، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. الآن صار إعلام المسلمين ما بين حرب سياسية ومجاذبات طائفية ومصالح دنيوية. ولا تنسى أن الكفار من اليهود والنصارى يؤزون للمسلمين أزاً حتى يجعلونهم ينطقون بكلامهم وعلى لسانهم حذو القذة بالقذة. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا حال المسلمين الآن، ما يملى عليهم يطبقون. أتدرون أن هناك فترة وحقبة زمنية وقع نقاش بين مسؤولين مسلمين أيشرع لهم يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، أي اللواط والسحاق، الذي عاقب الله عز وجل قوم لوط فأهلكهم وجعل قريتهم عاليها سافلها وأمطر عليهم بحجارة من سجيل. والآن في هذا الشهر بالتاريخ الميلادي شهر مارس ضجة إعلامية على المرأة، المرأة وحقوق المرأة وأن المرأة والمرأة تريد والمرأة والمرأة، وهؤلاء العاطلون عن الأعمال الذين يجلسون على الأرصفة والأزقة الشباب الذين بعضهم ربما يأس وأصيب بحالة نفسية بسبب أنه عاطل عن العمل، ما وجد وظيفة، تحصل على شهادات ربما جامعية ما وجد عملا، وهؤلاء ينادون بالمرأة المرأة. اعلم يا عبد الله أن المرأة لها حق في الشرع ولها مكان، لكن لا نزيد الأمر عن حده. الكفار قد يبالغون في الأمر ويزاد الأمر عن حده حتى ينقلب ضده، فعنايتهم بالحيوان، ما يسمى بجمعية الرفق بالحيوان، بنوا لهم مستشفيات من أجل أن تجعل كلبك يعالج في مستشفى، وربما يجعل له أشعة وغير ذلك حتى يشخص أو تشخص حالته. وهكذا في أي شيء، بالغوا وأهملوا حق الإنسان الذي جاء منضبطا بالشرع، لأن دينه محرف وديننا محفوظ. فجاءوا إلى المرأة وعبثوا بها، والله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين على النوع الإنساني. لو سئلت كم أنواع الإنسان تقول هما جنسان، الذكر والأنثى. بعد ذلك إذا كان صغيرا يسمى ولدا، كبر يسمى شابا، كبر يسمى رجلا، كبر يسمى شيخا، وهكذا المرأة بنت، وبعد ذلك عذراء، وبعد ذلك امرأة، وبعد ذلك عجوز، لكن لا تخرج عن هذين الصنفين. كما قال الله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهما يشتركان في عمارة الكون كل فيما يخصه، الرجل فيما يخصه والمرأة فيما يخصها، حتى في العبودية يشتركان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما النساء شقائق الرجال، المرأة شقيقة الرجل، لكن شقيقة بحد وليس أنها تساوي. ولهذا الذي ينبغي أن يعبر عنه يقال العدل بين الرجل والمرأة، العدل بين الأولاد، ما يقال مساواة، لأنهم لما قرروا كلمة مساواة اعتقدوا اعتقادا خبيثا أن إعطاء الذكر ضعف ما تعطى للأنثى من الميراث هذا يعد ظلما، وإعطاء أيضا للرجل بعض الحقوق دون المرأة أيضا كذلك يعد ظلما. كل ذلك لأنهم جعلوا بدلا من العدل المساواة. والله تعالى قال إن الله يأمركم بالعدل، ما قال بالمساواة. العدل أن تعطي كل ذي حق حق بالشرع، وليس من عندك وليس عاطفة منك. فإذا جئنا إلى العبادة، الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنس يدخل فيه الذكر والأنثى، بل أن الله صرح في آية أخرى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ذكر وأنثى يعمل صالحا ويؤمن بالله، وهذا مطلوب. فإذا كل لا بد أن يعلم ماذا كتب له، لأن بعض النساء ربما تتمنى أن تكون رجلا، وبعض الشباب الفارغ يتمنى أن يكون أنثى، وخير دليل تبادل الألبسة، ترى بعض الشباب ربما يتشبه بالنساء وبعض النساء تتشبه بالرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. إذن هذا كله يدخل في أن الرجل أعطاه الله ما يخصه والمرأة أعطاها الله ما يخصها. وقد قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لا تتمنى المرأة أن تكون رجلا ولا الرجل يتمنى أن يكون امرأة، كل أخذ نصيبه دون ظلم ولا هضم حق. إذن هذا هو الشرع، أنه جاء للمرأة بحقها، جاء بالمرأة وللمرأة بحقها كاملا وافيا. ومزيدا من البيان نذكر لك ما خص الله عز وجل الرجال دون النساء. من ذلكم أن الله عز وجل جعل الرجل قيوما على المرأة، فقال: الرجال قوامون على النساء، وقال: وللرجال عليهن درجة. قيوم بالحفظ والرعاية والإحاطة، وأيضا أن يوفر لهم ما يستطيع إلى ذلك. هذه القيومية، أن يكون الرجل قائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. من ذلكم أيضا النبوة والرسالة. أسمعتم أن هناك نبي أو أن هناك رسولة؟ لا يوجد. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما لإخواننا من المسلمين ولا سيما من الإعلاميين الذين تناسوا مثل هذه الأمور، أسألوا أنفسهم لماذا الرجال خصوا بذلك؟ لأنهم أوفروا عقلا من النساء، والذي خلقهم هو الذي حكم بهذا، ولا يظلم ربك أحدا. مما خص الله عز وجل الرجال دون النساء، خصهم بالولاية العامة، أن يكون حاكما لشعب بأكمله. وللأسف أنه كم من مرة نسمع أن هناك من النساء من تترشح للرئاسة، مع أننا نقول: الانتخابات برمتها حرام، لا تجوز شرعا، وما أتى لنا البلاء في اليمن إلا من بعد الانتخابات، وما أخذت كثير من الأموال فصرفت في غير موضعها إلا من أسبابها الانتخابات، ملايين من أجل قات. ثم بعد ذلك أرادوا أن ينسبوا لنا امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في حديث أبي بكر. وهؤلاء يريدون أن ينسبوا لنا امرأة. هذا خص الله الرجال دون النساء. لو أن امرأة حاكمة ويراد منها اجتماع مهم وطارئ وهي في حال نفاس، أو جاء لها آلام الحيض، أو إلى غير ذلك من أعذار النساء من رضاعة وغير ذلك، فكيف تصنع هذه المرأة؟ أتبقى طول عمرها لا تنجب أولادا؟ أتحرم نفسها مما خلقها الله عليه؟ لكن هذا حالهم. أيضا في قضية الولاية على النكاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أتدرون أن في مصر هناك من النساء من نصبت نفسها مأذونا شرعيا تعقد بين الزوجين؟ والله نخشى يأتي علينا زمان وينتقل هذا الأمر إلى اليمن. امرأة هي الذي تعقد. تخيل أن امرأة دخلت المسجد أو في جمع عظيم وهي تعقد بين زوج وزوجته. هذا واقع في مصر. لكن خص الله عز وجل هذا الأمر للرجال دون النساء. وإن جئنا إلى جهة العبادة خص الله عز وجل بعض العبادات الرجال دون النساء، من ذلكم الجهاد في سبيل الله. عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أرى الجهاد أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن جهادكن الحج. صرفها عن هذا، تريد تجاهدي اذهب إلى الحج. المرأة ليس لها أن تتدخل في هذا الباب، في باب الجهاد في سبيل الله، وهي تدخل في قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والله تعالى قد قال عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عند أن تدخل المرأة قاعة الاجتماعات، أكان في مجلس النواب أو في غيره، ووقع الشجار وربما شعن سلاح، أين تكون المرأة؟ غير مبين، على طول تختبئ. أي محل، أي كبت، أي دولاب اختبأت خلفه. المرأة مرأة، وهؤلاء أرادوا أن يزينوا لنا المرأة هي في الخصام غير مبين، ما تبان ولا تظهر. أيضا في الجمع رخص النبي عليه الصلاة والسلام لها أن تصلي في بيتها. أيضا الجماعات رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في بيتها. كذلك الأذان، فلا يشرع للمرأة أن تؤذن. لو أن امرأة دخلت المسجد وأذنت حتى لو كان المسجد خاصا بالنساء، والله إن الناس جميعا سينكرون عليها. فعلى ما بعض الناس يغفل في هذا الجانب، ثم بعد ذلك يريد أن يتابع الكفار في هذه الجوانب الأخرى. وإن جينا إلى الضعف فهناك أشياء منصوص عليها أن الرجل ضعف المرأة. الله تعالى قال في مسألة التداين والشهادة: قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الرجل ما قال هكذا النبي الله سبحانه وتعالى، لكن المرأة لأنها ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول عمرو خالد أن النبي كان يهزر وهذه سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلامه حق عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن جئنا إلى الميراث فالله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن جئنا إلى العقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعق عن الذكر شاتان وعن البنت شاه. عن الولد الذكر شاتان وعن البنت شاه. فهذا مما خص الله عز وجل الرجال دون النساء، حتى نعلم أن المرأة قرارها في بيتها، وأن تبقى ولا تزاحم الرجال في مجالهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا في أمور ديننا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، خروج المرأة من بيتها وتوليها مناصب في ذلك مفاسد، مع أن هذا لا ينطبق على جميع النساء. من النساء وإن كانت هي مخطئة في مزاحمتها للرجال، لكن فيها من الشرف ما يحافظ على عفتها، ولا نستطيع أن نتهمها في شرفها، لكنها وقعت في المخالفة. فمن المفاسد محاولة المرأة تطوير نفسها، محاولة تطوير المرأة نفسها، فتحاول قدر الإمكان ولا سيما في مزاحمتها مع الرجال حتى تثبت أن المرأة هي كالرجل تماما، وهذا فيه من المفاسد. أيضا أن تتحمل المرأة من المشاق ما لا تتحمله. أتعلمون أنه في بلاد الغرب بعض النساء سائقات شاحنة كبيرة، وبعض النساء يعملن في مناجم، وهكذا من الأعمال الشاقة، ربما بعد ذلك ونخشى والله أن يأتي علينا زمان والنساء معها الكف الذي يعمل به البناء، ومعها بعض النساء وهم يشتغلون معها، هي كالرجل أم لا؟ فهذا هو الحال الذي سيؤول إليه، وهذا في بلاد الغرب. حتى قال قائل، قال لما ذهبت إلى بلاد كذا وكذا من بلاد الكفار، قال وجدت بعض النساء يعملن في الصبة، صبة البناء للعماير الكبيرة، وهذا تحمل المرأة من المشاق لأن تكوينها ضعيف. أيضا من المفاسد اختلاط الرجال بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة. من المفاسد يا عبد الله أنك إذا رأيت أو سمعت أن هناك امرأة، فتجد أن بعض من هو ضعيف الإيمان من الرجال يتزاحم وينافس، بل يدخل الشحناء بينه وبين زملائه من أجل أن يفوز بها وبرضاها وبالكلام معها حتى يعتذر بأعذار باردة، المهم يتكلم معها يوميا. أتسمعون أن في الإدارات الحكومية في المرافق أنه يأتون ويتكلمون بكلام خارج العمل تماما، قد يتكلمون إذا شاهدوا مسلسل أو فيلما أو قصة أو إلى غير ذلك، هذه مدعاة للفتنة، مدعاة للفتنة عباد الله. أيضا من المفاسد العنوسة، بعض النساء ممن تعمل ما يتقدم لها متقدم، وإنما يحب ذاك الرجل الذي يعمل معها أن يأخذ امرأة وهي في بيتها ما تكون تزاحمه في العمل، ولهذا الله عز وجل نسب البيت إلى المرأة، قال وقرن في بيوتكن، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أن البيت يكون ملك الزوج، لكن لبقائها وملازمتها للبيت فالله سبحانه وتعالى ألصق البيت بها. ومن المفاسد أيضا إهمال الزوجة زوجها، هي تأتي متعبة ويأتي متعبة، طيب من الذي يطبخ؟ ربما يعملون قرعة، من الذي يطبخ؟ أنا لا أتكلم عن جميع الأزواج والزوجات، بعض الزوجات مع أنني أنتقد عليها مزاحمة الرجال في الأعمال، لكن ربما تكون حريصة على طاعة زوجها، ما يأتي إلا وقد سبقته، أو أنها سرعان ما دخلت البيت وقامت بعمل البيت، هذا من النساء، لكن أغلب النساء على هذا الحال. أيضا الكارثة والمفسدة إهمال تربية الأبناء، الأب يذهب إلى العمل والأم تذهب إلى العمل، طيب من يربي الأولاد؟ بعضهم ربما يذهب به إلى الجدة، وبعضهم يجعل أولاده في الشارع يربيهم الشارع، وهذه من المفاسد. والمفسدة أيضا العظيمة، وهي إذا تبوأت المرأة منصبا رفيعا، كأن تكون وزيرة أو غير ذلك، فهذه فيها من المفاسد. منها يأتي لها وفد ويطلب منها رئيس الوفد أن يلتقي بها باجتماع طارئ ثنائي هو وهي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. من إذا جاء وفد من الرجال وهي على رأس الوفد المستقبل وصافعوهم، أترفض؟ أم تمد يدها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ومنها احتياجها إلى السفر، أن تسافر هنا وهنا وهنا، كما نسمع عن بعض النساء ممن لمعت في اليمن وأجيزت وأعطيت جوائز أممية، وبعد ذلك ترى أنها في الصباح في اليمن وفي الليل في كذا كذا من البلاد وبلاد متباعدة. طيب زوجها يكون معها؟ أزوجها يكون معها في كل سفرة؟ حال مصر، المصريون شدد بعض الأزواج على زوجته وهي وزيرة، فاستغرجت حكما من المحكمة أن تسقط عليه المحرمية والولاية في هذا الباب. لا إله إلا الله، يعني أي شيء يطلب من القاضي يعطيه الناس؟ صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. عباد الله، ينبغي على الرجل أن يعلم أن مكان المرأة بنتها. ومما يضحك الرجل من رجليه أن بعضهم ربما يتكلم في الإذاعة: والمرأة ينبغي عليها أن تخرج، والمرأة والمرأة. إن سألته: أين امرأتك أنت؟ قال: في البيت. أخرج امرأتك، أخرج امرأتك. هذا من باب التبكيت وليس من باب الإقرار، ليس من باب الإقرار له. لكن إذا أردت الشر فجرب في أهلك حتى يكون الشر واضحا بينا أمامك. هناك من المغنين من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن قتل زوجته، فلما سئل عن ذلك قال: رأيتها وهي تجلس مع رجل في وضع مخل. انظر، هو في أوحال، لكن الله ما أعطاه الغيرة الباقي على الأصل، فبقت فيه الغيرة وقتل هذا الرجل وقتل امرأته، ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.